الملح على الأرض يولد طاقة إيجابية في نفوس أهل البيت. هل هذا الكلام صحيح؟ أقول بالله التوفيق لا أعلم له أي مستند إلا أن أهل البدع والخرافات درجوا على ذلك، ولو كان فيه شيء ينفع لبيانه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا استعمله أصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن حضرتك يعني أنا بنتي في ثالثة إعدادي والمدرسة عاملة مسابقة يعني لتحفيظ القرآن وكده وتلاوة القرآن وترتيله، فهل في مشكلة إنها تشارك فيها؟ المسابقة بين الرجال والبنين والبنات أو البنات مستقلة؟ لا، هي في مسابقة منفصلة للبنين ومسابقة منفصلة للبنات. لا بأس بمشاركتها فيها. بس هي هتتعرض على يعني زي لجنة، واللجنة هتبقى فيها يعني رجال عادي يعني، بس لكن هي كل واحد إن شاء الله لا بأس بذلك. ماشي، شكرا، بارك الله فيك. يقول أخو السائل: ما الحكم في أم تخص ولدا واحدا من أولادها بالعطايا، فباعت أرضا زراعية وأعطت ثمنها له، وأي شيء زائد تعطيه له بحجة أن ليس لديه وظيفة حكومية رغم أن لديه ورشة خاصة به وميسور الحال؟ أقول بالله التوفيق، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا لم تكن هناك أسباب لتمييز ولد عن سائر إخوانه لازم العدل. وقد جاءت عمرة بنت رواحة مع زوجها بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهما النعمان بن بشير. قالت عمرة: يا رسول الله، إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة، أي أعطيه عطية، وجئت أشهدك على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: ارجع فإني لن أشهد على جور، والله أعلم. يقول السائل: هل هذا الحديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله، هل هذا في من صلاه في بيته أو من صلاه في المسجد في جماعة؟ الظاهر أنه في من صلاه في المسجد في جماعة، والله أعلم. ولتراجع الروايات في ذلك، هل وردت رواية مقيدة من صلى الصبح في جماعة؟ وهل وردت رواية مطلقة أم لا؟ يحرر ذلك إن شاء الله. شخص يسأل: اشترى سيارة بالقسط من المعرض مباشرة، ولكنه يسدد في البنك ويستلم الكمبيال من هنالك، هل في ذلك شيء؟ البنك وسيلة للسداد فقط، الظاهر أنه ليس هناك شيء، لكن فيما يبدو أن هناك معاملات خاصة بين البنك وبين المعرض، فإذا شممت رائحة ذلك فابتعد، وإلا كونك تشتري من شخص وتسدد لشخص آخر لا بأس به، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. حضرتك كنت عايز أسأل حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حياك الله يا شيخنا. وحياك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم في عمرك على على على طاعة بإذن الله إن شاء الله. وإياك والسامعين. لكن إذا دعوت لأحد أو لنفسك لا تتبع الدعوة بقول إن شاء الله، اعزم المسألة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم. السلام عليكم. يسأل: هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة قيام الليل وتكون جهرا أم سرا؟ نعم، تجوز القراءة من المصحف في صلاة الليل. وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يأمها من المصحف، وقاس جمهور العلماء ذلك، أعني حمل المصحف في الصلاة، على حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، لهذا جوز الجمهور حمل المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة، وبالله التوفيق. أما هل تكون جهرا أم سرا؟ على ما تختار لنفسك إذا كنت منفردا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفرق بين القراءة التحريمية والقراءة التنزيهية، ثم متى يقصر المسافر؟ لما يخرج من المنزل ولما يقطع مسافة السفر؟ بعد السؤال الثالث، معلش فضيلتك كيف قبلت الشيء، إذا نفي المسلم أو المصلي ركن فلماذا يسجد له سهو بالرغم من أنه ركن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل عن المراد بالكراهة التنزيهية وكراهة التحريم. أقول وبالله التوفيق: إذا اقترفت شيئا مما قيل عنه إن الكراهة فيه كراهة تنزيه أي في فعله، فإنك لا تأثم. إذا فعلت شيئا يقال عنه مكروه كراهة تنزيه إنك لا تأثم، لكن إن تركته تثاب. أما كراهة التحريم فإذا فعلت الشيء الذي قيل عنه أنه مكروه كراهة التحريم فتأثم، والله أعلم. أما متى يقصر المسافر؟ يقصر إذا خرج من بلده وكانت المسافة مسافة قصر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة قاصر في ذي الحليفة، وذي الحليفة قريبة من المدينة لكنها لم تكن منتهى سفر النبي صلى الله عليه وسلم، فبمجرد خروجك من بلدتك تقصر الصلاة ما دمت خارجا لمسافة سفر. يسأل: لماذا المصلي إذا ترك ركنا يسجد للسهو؟ أقول: إذا ترك ركنا يسجد للسهو إذا أتى بالركن، يعني مثلا إذا أتى بركعة فهو أدى ما عليه وأرغم الشيطان بسجود السهو، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرفت على الشيخ. نعم. أنا أعمل بعد إذنك. أنا أعمل بأحد شركات الأغنياء. هل يجوز لي أن أكل من منتجات الشركة؟ هل يجوز ماذا؟ أن أكل من أحد منتجات الشركة. تأخذ من منتجات الشركة؟ أكل منها. أنت تعمل في إحدى شركات تصنيع الأغذية، هل يجوز أن تأكل منها؟ ماذا؟ ما تعليمات رب العمل صاحب العمل؟ صاحب العمل عارف، يعني موافق، هو عارف إن إحنا بنأكل، لكن يعني هل أقركم أو منعكم؟ إحنا ما انتقناش بيه إنه ما تجيش الشركة تقريبا. إذا كان عارف فلا بأس بذلك، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم لأخيه طعاما فليناوله اللقمة واللقمتين فإنه ولي حرا. فعلى هذا إذا رأيتم إغماضا للطرف عن أكلكم وشربكم كلوا ما دام صاحب العمل لا يمانع من ذلك، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول كنت شغال في مشروع مقاولات والمقاول الذي أشرف عليه يسرق، وأنا أعمل معه مشاكل بسبب كده، واشتكيت للمسؤولين لم يصنعوا شيئا، ماذا أفعل؟ اشتكي للمسؤولين الذين هم أكبر، وإلا انتقل إلى مكان آخر لا تقر السرقة ولا الغش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حال حضرتك؟ الحمد لله. أنا بعرف حضرتك أنا عندي سؤالين. تفضل. حضرتك أنا سمعت الشيخ حواني يقول في جماعة التبليغ والدعوة إن جماعة ليها بدعة ملهاش أول من الآخر، هل الكلام ده صحيح؟ السؤال الثاني، إيه الفرق بين اللغة الضيق والمطروق؟ ها؟ جزاكم الله خير. السؤال الثاني، إيه الفرق بين اللغة الضيق والمطروق؟ أي نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ما دام الشيخ قد أجابك فاكتزئ بما قاله لك مع بعض التحفظ على الإطلاق الواسع. أما الفرق بين الضعيف والمطروق، فالمطروق أشد ضعفا بكثير من الضعيف، الضعيف قد يتقوى بغيره، أما المطروق فيرمى به ولا يعتد به على الإطلاق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيها فضيلة الشيخ. نعم. لو سمحت، أنا والدي متوفي في رمضان. الله يرحمه. وعمتي توفت بعده بثلاث أيام. الله يرحمهم. الله يرحمهم جميعا. فأنا من ساعتها يا فضيلة الشيخ وأنا كل اللي في دماغي الموت. زوجي يجي مثلا يقول لي تعالي ما نجيب طلبات لأولادنا، أنا معايا أطفال صغيرين، ولاد صغيرين، فأقول له لا، أبقى خايف أخرج أروح في أي مكان. تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، هذا من عمل الشيطان يثبطك عن فعل الخير فلا تلتفتي إليه، واذكر الله ذكرا كثيرا يقوى قلبك بإذن الله. يا رب يا رب. فبقول لحضرتك ممكن اكلم حضرتك على الخاص يا فضيلة الشيخ؟ نعم. ممكن اكلم حضرتك على الخاص؟ على ماذا؟ على حضرتك؟ لا مانع، لا مانع، لا مانع ان شاء الله. طيب رقم حضرتك اخده منين؟ خذيه من الاخوة في غرفة التحكم. طيب اتصل تاني يعني؟ ما ادري كيف يصنعون، اعطوه لاخواني رقم الهاتف. السلام عليكم. يقول هل يجوز شراء تليفونات وبيعها بالقسط لزملاء العمل بشرط ان اقوم انا بشرائها كاش؟ اولا لابد من قيود ثلاث، ان تشتري السلعة وتتملكها تملكا كاملا، تنقلها الى رحلك، تخير المشترين بعد أن اشتريتها أنت، وبالله التوفيق. يقول السائل هل يجوز هبة ثواب قراءة القرآن والصدقة لأمي؟ أما وهب ثواب قراءة القرآن فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الصدقة عن الأم التي ماتت فجائز هذا الصنيع. قال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، أأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال نعم. وفي رواية أفيجزئ عنها أن أتصدق عنها؟ قال نعم، والله أعلم. يقول وإن كانت أمي لم تزل على قيد الحياة هل تجوز الصدقة عنها أيضا؟ نعم تجوز الصدقة عنها كذلك والله أعلم. السلام عليكم. يسأل تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. الله يسلمك تفضل. كان عندي بس سؤالين. أول سؤال كنا عايزين بس نعرف السنن والرواتب قبل وبعد كل صلاة والدعاء بعد كل صلاة، دي أول حاجة. تاني حاجة هل يجوز ان احنا نعمل مثلا نعرف الناس كيفية الغسل او كيفية الدفن، ان احنا نعمل مثلا نجيب احد زملائنا او كده ونحن يعني نمثل عليه هذا، ولا هل ده يجوز شرعا ولا لا يجوز؟ اما عن السنن الرواتب فسنة الفجر ركعتان قبلها، والظهر ركعتان قبل وركعتان بعد، واحيانا اربعا قبل واثنتان بعد، والمغرب ركعتان بعد، والعشاء ركعتان بعد. أما الدعاء بعد الصلاة فمستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والرسول كان يستغفر دبر الصلاة، والاستغفار نوع دعاء. قد قال تعالى أيضا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فمع المسارعة في الخيرات الدعاء. أما كيفية التغسيل والتكفين عمليا بالإتيان برجل تغسله، فيمكن أن يجزئ عن هذا التلقين الشفهي والله أعلم، ولا ضرورة داعية لما ذكرت والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. لا تفضل. لا تعرف كنت عايز رقم التليفون بتاعك شيخنا. لا بأس خذه من غرفة التحكم. يسأل. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، في بعض دول الخليج اخ مثلا يكون صاحب مال، يروح لواحد مثلا عايز يحول فلوس لبيته، فيقول له وصل لي في البيت مثلا 1000 جنيه، وياخد هو بقيمة 1000 جنيه ده دينار هناك، يعني مثلا 1000 جنيه في الكويت مثلا ب 20 دينار، ياخد هو ال 20 دينار منه هناك ويوصل 1000 جنيه هنا للمنزل صاحب ال. إذا كان أنت بين اتجاهين، إذا كانت المسألة داخلة ضمن البيع والشراء، فلا بد أن يكون التقابض هنا في نفس الوقت الذي يسلم له صاحبه هنالك. أما إذا أردت حلا لهذه المشكلة، فيمكن أن يكون الذي هنالك يقول أنا وكيل عنك في أمرين: وكيل عنك في تغيير العملة من دينار إلى جنيه، ووكيل عنك في الإرسال. فإذا كان وكيلا له أن يأخذ أجر الوكالة التي يقوم بها بالقدر الذي يحددانه، فهما بين أمرين: إما أن يكون بائعين، ففي هذه الحال لا بد من التقابض في الحال في مصر، يتقابض هنالك ويسلم في نفس الوقت بالهاتف في مصر، وإلا يعمل وكيلا، والوكالة في أمرين: أمر التحويل وأمر الإرسال، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. ما ممكن اخد رقم كثير بس عاوز اعرف الوقت المحدد، معلش الاختصار. تفضلي اسالي. انا شيخ بعد اذنك في بعمل حاجه يعني من ورا دوري، بس عاوز اعرف اذا كان صح ولا غلط. لا لا استري على نفسك وخذي رقم الهاتف حتى لا تفضحي نفسك. الميعاد اللي تتصلي بها فيه اما انتهي من القناه ان شاء الله بنصف ساعه، ناخذ راحه نصف ساعه ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. استاذ حضرتك بس في سؤال. تفضل. ربنا يبارك في حضرتك. زوجتي حضرتك حامل، وانا ربنا الحمد لله رزقني ثلاث اولاد وبنتي وواحدة توفيت قبل كده يعني، وهي زوجتي حامل في الرابع يعني. فحضرتك الطبيب قال لها ان الرحم تعبان بتاعي، وهي كانت بتاخد حضرتك وسيله منع حمل البشام والبشام حضرتك كله اضرار والشريط ما انتقلهاش. الحمل في اي شهر يا اخي؟ هي في هي حضرتك في الثامن حضرتك. في الشهر الثامن؟ في الثامن اه. لا يجوز انزاله. لا مش انزاله يا شيخ، ما بتكلمش على انزاله. على ماذا؟ انا بتكلم حضرتك ان هي ممكن تربط حضرتك الموبايل بعد الولاده. اعرفت بتقرير جماعه من الاطباء المسلمين الثقات. يعني هم الذين يعطوننا القرار. تمام، يعني لو حضرتك الطبيب او اثنين اطباء قالوا ان هي مثلا تعبانه والحمل بعد كده هيضرها او البرشال او وسائل منع الحمل. اذا شهد بذلك الاطباء المسلمون الثقات جاز. جاز يعني مفيش لا ضرر ولا ضرار. خايفين بس يكون في حرمانية يعني. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا عايزة أسأل في واحدة. أنا عايزة حضرتك عايزة أسأل في واحدة قريب يعني اتجوزت حضرتك ثلاث مرات، مرة وطلقت ثلاث مرات. طيب. جوزها لما طلعها الطلقه الثالثه كان مختل عقليا، فحضرتك هي اتجوزت محلل بس مش بنيه المحلل، وبعد كده اتطلقت واتجوزت مره عرفي، وبعد ما اتجوزت المره العرفي دي اتطلقت واتجوزت جوزها بعد ما خف اللي هو تعبان عقليا من غير شهور عده، ما بلغتش شهور العده. يعني السؤال في النهاية، امرأة تزوجت في شهور العدة، الزواج باطل ويفرق بينهما، وتعتد عدة جديدة منذ أن جاء يعني بعد فسخ العقد، تعتد عدة جديدة كاملة، ومن العلماء بعد ذلك من يفرق بينهما كعمر ويقول لا يجتمعان تعزيرا، وعلي يقول بالاستغفار وإمكانية عقد الزواج بعد انقضاء العدة الجديدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة الشيخ مصطفى معايا. نعم. طب لو سمحت والله كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة. أنا دلوقتي لو دخل صلاة جماعة. نعم. وهو بادئ في الصلاة دي، أنا دخلت بعد الركعة الأولى، فطبعا حضرتك بقول التشهد الاول وبعد كده برجع اقول التشهد الثاني، ولا بتصرف ازاي؟ هو كده انا بقوله مرتين في الركعة بقى اللي ناقصاني بعد كده بكملها، فبقول التشهد بقى ولا ازاي؟ اي نعم الاخير تقول. أيوة. ايضا هيكون في الصلاة يعني ثلاث تشهدات الان. ايوة لا بأس. لازم تقوليه. نعم. يعني كده بقوله ثلاث مرات حضرتك. اي نعم. طب في سؤال ثاني ممكن اسأله حضرتك؟ اتفضلي يا اختي. لو انا دلوقتي حاطه مبلغ في البنك وليا اخ ظروفه ضيقه شوي، وانا مش عايزه احطه في البنك اصلا، مش عايزه اخد الفوائد بتاعته، لكن انا محتاجه اخويا محتاج ان هو ياخده، انا ممكن اخد المبلغ ده واساعده بيه؟ الفوائد؟ ايوه. لا يجوز ان تعطيه أخذت الفوائد الربوية. نعم. لا يجوز أن تعطي لأخيك الفوائد الربوية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا شيخ مصطفى. الحمد لله. نطلب ذات دعاء يا شيخ مصطفى. الله يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين. لي سؤالين بس من فضلك لو سمحت. تفضل. هل يجوز لمن ذهب الى خدمة الحجاج ان يؤدي مناسك الحج وهل حجه جائز ام لا؟ اذا حج فحجه جائز، اما ذهابه فاذا كان لا يخل بعمله فلا بأس. ثم هل يجوز للانسان يجمع بين نيتين، يعني هو داخل يصلي مثلا السنة اللي بعد صلاة العشاء وجاء واحد وراه وصلى صلاة العشاء، هل يقول انه يرفع صوته لا يكمل صلاته التي ابتدأها، لان النبي قال انما الاعمال بالنيات، والذي خلفه له نيته المستقلة، ويجوز تخالف النيات انذاك، والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ليه سؤال عند حضرتك لو سمحت يا شيخ. اتفضل. بالنسبة لجلسة التأمين على الحياة، هل هي حرام أم حلال؟ حرام. جلسة التأمين حرام. حرام نعم. طب أرجو كتب بس رقم حضرتك أم أخوك يعني. خذه من غرفة التعاقب ووفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في مسجد به قبر؟ النبي نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور بقوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. قال: أن أم سلمة وأم حبيبة لما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة ورأينا فيها تصاوير، قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. أما إذا صلى هل الصلاة تبطل أو لا تبطل؟ فقد اختار أمير المؤمنين، اختار عدد من العلماء أنها لا تبطل، إنما اسم الصلاة في المسجد مستقل والصلاة تصح، لأن عمر رأى أنسا يصلي عند القبر فقال: القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. إذا وجد مسجد آخر صلي في الذي ليس فيه قبر. أما إذا لم تكن هناك مساجد إلا مسجد واحد، ففي هذه الحال لا تترك الجماعة فيما قاله بعض العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم الأخت أهلا بالله. سؤال. السؤال الأول: هل يجوز زواج المسلم من غير المسلمة من أجل كتاب إنسان مسيحية أو غير ذلك؟ وإن كان يجوز فما هي الأدلة؟ وسؤال آخر يا شيخ: هو حكم النقاب هل هو فرض أم سنة؟ وأريد منك يا شيخ الدعاء لي بالتوفيق والهداية. الله وياك وهدينا وياك يا رب. الشيخ سؤال أخير. يعني الاستمرار أشعر بالخوف أو من النار أو من يوم القيامة وهكذا، وبالوساوس الاستمرار يعني، وأبكي وهكذا من هرع من يوم القيامة، من هول يوم القيامة، وأتخيل يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما جواز المسلم من النصرانية أو اليهودية وهي باقية على نصرانيتها أو يهوديتها، فإذا كانت عفيفة جاز ذلك، لقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يهودية فبلغاه أن عمر استنكر ذلك، فذهب إليه وقال: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. أما النقاب فالأمر فيه خلاف بين وجوبه واستحبابه، وأختار الرأي القائل بوجوبه. أما ما ذكرته من خوفك المتواصل من النار، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاعتقاد الوسط في كل الأحوال، الاعتقاد الوسط الذي هو سبيل أهل السنة والجماعة، فكثير من ذكر الله ولا تيأسي أبدا من رحمة الله، فكما أن هناك نار هناك جنة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمة أحد، والله أعلم. فكثير من ذكر الله كعلاج، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل شيخ؟ أسأل شيخ سؤال. اتفضلي. أنا سمعت من شيخ على التلفزيون بيقول إن صلاة الفجر دية السنة وإن صلاة الصبح هي الفرض، ده صحيح ولا مش صحيح؟ لا لا لا، الصبح هو الفجر، بارك الله فيك. ماشي. ممكن سؤال تاني؟ اتفضلي. انا هدخل مشروع انا واخويا شركة، انا بالفلوس وهو بالمجهود ان شاء الله. ان شاء الله المعامله تبقى ازاي بقى عشان ما يبقاش في ربا في المكسب والخساره كده يعني. على ما تتفقان عليه على ما تتفقان عليه. ماشي شكرا. يسأل إذا صليت الوتر قبل أن ننام واستيقظت قبل الفجر هل أوتر مرة ثانية؟ لا، إذ لا أوتراني في ليلة. صلي ما أثنى ما أثنى والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك هو أنا كنت نعم كنت شدت عنف مع مراتي يعني وكده، وفي نفس الوقت كنا بندعو عشان بعض هلفت عليها بالطلاق، ودي تاني مرة. طيب ماذا قلت في حلفك؟ فقلت انا كنا يعني حضرتك يا فندم كنا بندع جدا، وسألت الشيطان قلت لها انت طالق. طيب هذه المرة الثانية اذا لكم مرة فحافظ على نفسك، واذا اردت ارجعها فقل لها رجعتك وأشهد اثنين على ذلك. بالثلاثة. نعم. قل لو قلت لها أنت طالق بالثلاثة في مجلس واحد فهي واحدة أيضا، فالآن عليكما تطليقتان، السابقة وهذه. إذا أردت إرجاع زوجتك إلى عصمتك قل لها رجعتك إذا كانت مدة العدة لم تنقضي، وأشهد اثنين على ذلك. بارك الله فيك، واحذر أن تطلق، لأنك إذا طلقتها الثالثة لم تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. السلام عليكم. سعيد. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ بعد إذنك، لو في حد مسلم بيعمل بيفسد وبيعمل يعني أعمال بتفسد في شباب وبتفسد في جيل، في الوقت ده هل يجوز ان الواحد يدعي له ويقول مثلا ربنا يهديه ويطول عليه ويرزقه حسن الخاتمه، ولا الواحد يدعي عليه ويقول مثلا ده منه اللي ده بيفسد في الجيل ربنا ينتقم منه ربنا كله جائز؟ كله جائز. اذا استمر في الشر يجوز الدعاء عليه. قال موسى عليه السلام ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وفي الباب الآخر قال الخليل إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال المسيح عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والرسول دعا لأقوام من الكفار بالهداية. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. ودعا لأقوام اللهم عليك الملأ من قريش اللهم عليك بأبي جهل. فدعا النبي لأقوام ودعا لأقوام، فإذا كان شره قد استطار جاز الدعاء عليه بأن يأخذه الله، وإذا كان يرجى فيه خير دعوت له بالهداية. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت عندي بس أسئلة شيء. تفضل يا أختي. السؤال الأولاني ماذا أقول عند زيارة قبر أمي، يعني لما أروح القبر يعني أقول إيه؟ السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإني إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليك يا أمي، اللهم اغفر لها وارحمها ونحو ذلك. هل يجوز ان اعلم صورة بس وجهها يعني بقصد ونية لكل اللي يراها يقول الله يرحمها؟ تعملي ماذا؟ صورة بس الوجه فقط. صورة؟ عند القبر؟ لا صورة في البيت فانا بحق الشقة عندي. لا لا لا, لا. هل كان عمل الصحابة للرسول صورة؟ هل عملوا لأبي بكر صورة او لعمر صورة؟ بارك الله فيك. لا تفعلي، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله أن يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بصراحة يا شيخ أنا كنت أدرس في كلية تجارة حاليا في سنة ثالثة. نعم. كنت بتمنى من الكلية دي بس يعني العمل فيما بعد يعني يكون ايه مصدر رزق ليا بس. وكنت عايز ان شاء الله في بعد ما اخلص دراستي في الكلية دي ان شاء الله ادرس علم الحديث. ما السؤال يعني؟ هو سؤال او استنصاح او ماذا؟ هو استشهاد من حضرتك يعني ازاي يعني في الفترة الحالية اشتري كتب في علم الحديث بحيث يعني انت حافظ كتاب الله يا اخي؟ بحفظ ان شاء الله. تحفظ كتاب الله واكثر من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحيحين البخاري ومسلم، وبعد ذلك ان شاء الله نصف لك باذن الله الطريقة التي تتناسب معك اذا اتصلت بي في الهاتف للتدرج في طلب العلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السحكت. نعم. انا صديق الشيخ لو سمحت عندي بعض الاسئلة صحت. اتفضلي. هل يجوز للصلاة المرأة لو هي في مكان عام يعني مثل البحر او منتزه وما فيش مسجد، هل يجوز الصلاة للمرأة على كرسي؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز الا النفل. اما الفرض لا يجوز الجلوس فيه مع القدرة على القيام. اما النفل جائز وصلاتك على النصف من اجل القائم. اما الفرض فلزاما ان تصلي قائمة. لا يجوز لاني ما فيش مساجد نهائي، يعني هل يجوز في اي منطقة على جنب ولا اي منطقة جعلت لها الارض مسجدا وتربته وطهورة فايما رجل من المد استحياء من الرجال بس ما يعني عشان بتعرف في اماكن عامه. صلي يا اختي بارك الله فيك. طيب. ان شاء الله. السؤال الثاني لو سمحت، هل يجوز الصلاه في ثوب به رسوم حيوانات او لبسها؟ وهل يجوز برضه فرش الفرش الملايه على السرير بها رسوم حيوانات؟ السؤال عفوا، الحيوانات لها شبيه ونظير، اما الصلاه جائزه مع الكراهه. الصلاه جائزه مع الكراهه. لكن الكلام على دخول الملائكة، إذا كانت الصور صور لذوات الأرواح أرواح موجودة على الطبيعة فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أما الصلاة فصحيحة. لكن لو ملاية أو كده لا يجوز. لو ملاية ممتهنة، لو ممتهنة تداس بالأقدام فلا بأس. لكن لو ملاية معظمة ابتعد عنها، لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ماشي، جزاك الله خير. السؤال معلش سؤال ثاني، انا ذهبت العمره واثناء اداء العمره قبل العمره امام الكعبه بالظبط حصل مشكله ما، فعملت عمرتي وخلصت، بس انا كان عندي شك في الطهاره اثناء الطواف، فعدت الطواف ثاني يوم وحللت الاحرام يعني، فهل هذا جائز ام لا؟ جائز، مع انك فعلت اكثر من اكثر من الذي عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل هل التفكير في الماضي والخوف والحزن على ما فات والخوف من المستقبل يطعن في الايمان بالقضاء والقدر؟ هو يدل على ضعف في اليقين، وعليك ان تعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم. وقد قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم. عايز أكلم الشيخ لو سمحت. اتفضلي. وعليكم السلام وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أنا دلوقتي حتى كنت حتى فلوس البسطة فطلعتني في طعمه. حتى فلوس البسطة. ايوه، اخرجي 900 جنيه اخرجيهم على الفقراء. تودي انا تارية شقة بالاسم. لا تستفيدي من الفوائد التي اتتك من البسطة او من البنوك. السلام عليكم. يا شيخ معلش سؤال يا شيخ. نعم. دلوقتي ان انا تارية شقة بالاسم والراجل صاحب الشقة عاطيني زيادة عن الفوائد عن الكاش بتاعها 25,000، فمش ممكن ادفع من الفوائد ديت لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده يجوز. السلام عليكم. هل من شروط الصيام كفارة اليمين عدم القدرة على اطعام 10 مساكين؟ نعم، لأن الله قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. السلام عليكم. يسأل هل يمكن صلاة الفرض في اليوم التالي بعد فواتها؟ يعني إذا فاتتني صلاة الفريضة اليوم متى أصليها؟ تصليها في إذا ذكرتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. أما حديث وليصلي من الغد مثلها فمتأول بمعنى أنك في الغد تصلي الصلاة في وقتها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أشهد الله أن أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. إذا سمعت حضرتك عندي سؤالين. السؤال الأول: المقابر عندنا نظام أوض مبنية بالحجر، هل يجوز الدفن فيها بهذه الطريقة؟ يجوز، وهي طبعا بلا شك خلاف السنة، لكن يجوز. السؤال الثاني حضرتك: هل تجوز صلاة الفرض في وسائل المواصلات مع اتجاه غير اتجاه القبلة على الحالة اللي عليها اللي... نعم، أعد السؤال لو سمحت. هل تجوز صلاة الفرض في وسائل المواصلات مع اتجاه غير اتجاه القبلة بالحالة التي عليها؟ هل تجوز صلاة الفرض في اتجاه غير اتجاه القبلة؟ وسائل المواصلات حضرتك دلوقتي وقت الصلاة جه، ممكن واحد يصلي هو وراكب مثلا قطر أو راكب أي وسيلة مواصلات. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته. أما إذا حل وقت الفريضة نزل وصلى الفريضة مستقبلا القبلة. أما إذا عجزت عن النزول وكان وقت الفريضة سيضيع وليس هناك إمكانية الجمع، كأن يكون العصر سيفوت أو الفجر سيفوت، صلي على ما تيسر لك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. شيخنا بعد إذنك كلية سؤالين بعد إذنك. اتفضل أخ. السؤال الأول: كان في أخ يعني بعت لي إيميل، بعت لي زي كارد كده، بس هو بعتهولي بالدولار. طيب. وقال لي حول الفلوس دي بالجنيه وأنا هسترجعها منك بالجنيه. طيب، بهذا بهذا بهذا اللفظ قاله لك ولا أنت تزود شوية في الكلام الآن؟ لا، هو اللي قال لي باللفظ كده، هو اللي قال لي حول الفلوس وأنا هسترجعها منك بالجنيه. خلاص، إذا حولتها بألف جنيه مثلا، إذا أنت مدين له بألف جنيه، تسلمها له ألف جنيه، إلا إذا كنت أنت رجلا كريما وأحببت أن تطيب نفسا بإعطائه شيئا أكثر دون اشتراط جاز، لأن النبي قال: خياركم أحسنكم قضاء، ولا فالحكم الحكم كما استلمت تسلم. طب يا شيخنا، مع تغير الدولار الآن، لو أنا أفقيت بعض المال بالدولار وحولته بعدها فترة بمال تاني، لا تخبره لأنك ما حولت للآن، ماله ما زال قائما عندك. يعني أنا كل ما يا أخي الرجل سلفك وأقربك، يعني لا تكن جشعا بهذه الطريقة. خلاص، يعني الذي أخذته أنت بالجنيهات خذ بجنيهاتك. إذا حولت الدولارات الآن إلى جنيهات، تقول له سعرها الآن كذا كذا، أنا مدين لك بكذا كذا. السلام عليكم. هل يجوز البيع والشراء بالشيكات؟ نعم، يجوز البيع والشراء بالآجل، والآجل الحق يثبت في شيكات، لا بأس بذلك. ما القول فيما يسمى بالعقيدة الأشعرية؟ عقيدة حائدة عن ناجئة للسنة والجماعة، عقيدة منحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ينفون صفات الرب جل وعلا أو كثيرا من صفات الرب جل وعلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، لو سمحت كده، انا شغال مشرف تغذيه في معهد الازهار. نعم. وبننزل شغال مشرف تغذيه في معهد ابتدائي، يعني مشرف تغذيه في معهد ابتدائي. وبعد وننزل طبعا الوجبات بتيجي بننزلها على عدد الافراد الطلبه الموجودين في اليوم دي. نعم. وبعد وفي بنت في سنه اولى ابتدائي بتحضر في المعهد، يا مقيده في معهد ثاني. وبعد بس البعد المسافة تحضر في المعهد دي. هل يجوز ان انا ننزل لها وجبه مع الطلبه الموجودين؟ الوجبات زايده ولا ناقصه؟ الوجبات بتنزل على عدد الطلبه الموجودين في المعهد. ايوه يعني مفيش طالب غايب يعني ولا حاجه؟ يعني انا هنحضر طالب غايب عشان نديها وجبه، هل ده يجوز؟ لا يعني انا اقصد يعني وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني الإجراءات التقليدية، ما أنت عارف إن في وجبات بتزيد يوميا والمدرسون يقتسمونها فيما بينهم. فيعني البنت زميلة لزملائها أعطوها وجبة لأنها طالبة عندكم. وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله. لو سمحت في واحد. ها؟ في واحد عاوز يأجر 5 فدادين مزروعين مانجا عشان ياخد الثمار بتاعهم بالإيجار. فهل يجوز؟ ويتولى زراعتها، يتولى اصلاحها ورعايتها. لا باس بذلك ان شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. لكن هناك بعض التحفظات ان بعض العلماء يقول يؤجر بنسبة من الناتج فتحرر بصورة اوسع ان شاء الله. السلام عليكم. يقول تقول هل يجوز أن أضع قطعة منديل ورق في فمي وأنا صائمة لأن في سن صناعي تقع لأن بجانبها فراغ؟ يجوز وضع منديل ورقي للحفاظ على السن التي ستسقط أو لغير ذلك من الدماء التي تنزف. يقول السائل هل المرأة التي لا تغتضب ولا تكتعل ملعونة؟ ليست ملعونة ولا شيء، الله يغفر لك. ملعونة لماذا؟ السلام عليكم. يقول هل الأموات يشعرون بالأحياء ويأتون لهم في رؤيا برسالة؟ لا أعلم مستندا لذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. في صلاة الفجر بعض الأئمة بيأتوا بالآية آية السجدة اللي في سورة السجدة. طيب وماذا عندك؟ طيب هل من الأفضل يجيبوها ولا بصورة أخرى أفضل؟ طيب ألم يقل الله فقره ما تيسر منه؟ نعم. طيب إذا كان الرجل يريد أن يتبع السنة ولكنه عجز فاقترب من السنة أولى ولا يعدل تماما؟ لا يبدو أولى بقى. صح. الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عندي عدة أسئلة بعد إذن حضرتك. أول سؤال، هو في حديث يقول لا غيبة لمبتدع؟ لمبتدع؟ ده قول لا غيبة في فاسق أو في مبتدا، لكن ليس حديثا عن رسول الله، إنما يعني إنما هو قول البشر. يعني لو في الشيخ في مسلم يعني بيفسد وأنا مثلا بتكلم عليه وبقول ده فاسد، ده مبتدا، ده بيعمل كذا وكذا، هل أنا كده بختابه ولا أنا كده بعرف الناس إن ده إنسان زي يعني كده؟ إذا كنت من الفئة الباغية التي ظهرت هذه الآونة ومنهجها الطعن في أهل العلم وانتقاصهم وازدراؤهم وأصبحوا يطعنون في أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، تلك الفئة الباغية التي درجت على ألسنتها كلمة التبديع ليل نهار ولا يسلم من شرهم أحد، إذا كنت من هذا الصنف فتعسى لك. أما إذا كان الرجل الذي ستنالين منه فحقيقة الرجل مبتدع وضال وضلاله واضح وبين، يعني مستير الشعر رفضة يا شيخ، الشعر رفضة، حذري منهم، حذري منهم اللي بيسبوا الصحابة واللي بيسبوا الكلام على القرآن الكريم، حذري منهم. معلش يا شيخ، بنتي عندها 3 سنين وانا سمعت الشيخ سامي السلسوي مقدر يقول ان لازم الاطفال تعلم القران باحكام التجويد وبالتفكير من وهي في الصغر عشان مش هينفع ثلاث سنين صغيره لا تشقي عليها. هو بتحفظ احفظها ازاي شيخ؟ لا تشقي عليها. الذي الذي تستطيع ان تتحمله البنت حملها برفق. هذا واخواني يشيرون الى قضاء الوقت، فاسال الله ان يبارك فيهم وفي قناتهم وان يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية اليه. بارك الله فيها وفي اصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من اهل الاسلام. هذا واسال الله الهداية لقوم يزعمون ان الله ثالث ثلاثة وأن الله والمسيح، فهذا كفر يخلدهم في النار. فتوبوا إلى الله معشر النصارى من هذا الكلام الذي تكاد السماوات أن تخرب بسببه وتتقطع. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا أما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وأذكر الجميع بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه نبي ولا ولي ولا أحد، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.